إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام تكلمنا عن البيوع وما أدراكم ما البيوع ولا يمكن إلا أن أصدر الباب يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من صدق وبر ولا يمكن أن يكون صادقا برا إلا بالعلم وقلنا أكل أموال الناس بالباطل أعظم السيئات عند الله من الكبائر العظمى ليش؟ لأن الله أنزل أطول آية في القرآن آية الحقوق آية إيش؟ المدينة الدين فهي أطول آية في القرآن والعلماء يقولون وحق الله الأصل فيه المسامحة أما حق العباد فلا مشاح ولله ثلاثة دواوين منها ديوان المظالم هذا ديوان لا يتركه الله أبدا ولو قالوا السلام ولو قضيب من أراك أو قال النبي وقال نفسنا ولو عود من أراك ولو قضيب من أراك لو أخذت بالباطل قضيب من أراك أنت في هوة سحيقة متردي فيها لا يمكن أن تستفيد إلا أن تعطي أصحاب الحقوق إيش حقوق أصل تكلمنا عن مسألة البيوع والشروط البيوع وقلنا البيوع لها أركان أركان البيع عقد أول عقد ثاني عقدان بائع ومشتري وقلنا البيع والشراء سواء من من المترادفات صح وشروه بثمن بخس يعني ايش شروه بثمن بخس باعوا صح وقلنا العاقدان لهما شروط يبقى اركان ثلاثه البيع عقد اول عقد ثاني والهوى بيبيعوا الهوى ولا مبيع السلعه صح وهذا الركن الثالث فكما تكلمنا عن شروط العقد الاول العقد الثاني وانتهينا منها ايضا المبيع له ايش شروط ما شروط المبيع خمسه كما قال الفقهاء شروط المبيع خمسه وهذه مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول لي الفقهاء قد ابتدعوا في دين الله بدعة لم نرى لها دليلا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شروط البيوع وأركان البيوع قلنا لا هذا كله إيش للتقريب إذن كلية الأزهر كلية مبتدعة فلا بد أن نهدمها وكلية الشعب مبتدعة فلا بد أن نهدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرجش من جامعة ولا خرج أحد من جامعة يبقى رسالة الماجستير تتحرق صح كده والدكتوراه تتحرق أيضا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كلام باطل كلام باطل احنا نقول هذا تقييم تقييد تفسير تقعيد تأصيل للتقريب للناس فهنا العلماء اخذوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقعدوا عليها القواعد استياقا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في احد يقول لي علم الاصول لابد كتب الاصول تحرق كما قالوا بل قال بعضهم استخرج وانا فزعت من الفاضل اللي قال هذا الكلام وكلام صراحه لا يسمع استخرج الايات والاحاديث من كتب الاصول ثم ماذا قال بقى بعد ذلك تفعل في الكتب تصوروا ايش قال في حد جعان تشربوها او تاكلوها لا قال فبل على هذه الكتب كلام باطل يعني فيه نعم في كلام من اهل الكلام فيه منطق نحرقه ونبعده لكن ما يقال في العلم مثل هذا العلم قوام العلم عليه لكن هو الحمد لله انقذه الله بانه قال انزع الايات وايش والاحاديث كلام البشر هذا ارميه لأنه كلام مناطقة والصحيح مش كده الصحيح أن أصول الفقه لها ما لها من أبواب القوة في مسألة فهم الفقه الذي لم يتقن الأصول أقسم بالله لا يصح أن يكون فقيها أقسم بالله وأدين الله بذلك لا تعتمده في ترجيح الخلافات وأقسم بالله غير متقن للعلم هذه آلة العلم هذا الذي أدين الله به وهذا ليس كلام كلام فقهاء لهم من الفقه وإتقان الفقه بمكان لأن هذه آلة العلم أترد فقيها مدققا عاري عن الأصول لا يمكن الغزالي على ما فيه من المنطق والفلسفة كان بحرا في الفقه ليش إتقانه في هذا الباب شيرازي ها نعم هذا علم لابد منه. فالغرض المقصود العلماء أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقعدوا عليها القواعد وأصلوا الأصول وقسموا هذه التقسيمات فقالوا وأما شروط المبيع شروط لابد أن تطفى في المبيع ومعنى الشروط كما قلنا إن اختل شرط فلا يصح البيع لأن الشرط والركن سواء في الثمرة من شروط المبيع أن يكون أول شيء أن يكون طاهرا طيب وهذا قيد يخرج لك النجس والمتنجس ولنا تفصيل يبقى إذا قلت طهارة العين شرط أول من شروط صحة البيع فلابد أولا ندلل عليه بالدليل ثم نفسر ونفصل ثم نبين القيد الذي يخرج غير ذلك يبقى إذن الذي يبيع الخمر الذي يبيع الكحول الذي يبيع الدم فهذا بيع باطل العقد باطل والمال حرام عند الجمهور طبعا الذين يقولون من الكحول أو الخمر أنها نجسة العلة نجسة عامة طهارة العين من أين أتوا بهذا الشرط في صحة المبيع هذا الشرط جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام والأزلام الأصنام والأزلام والخنزير والخمرة والميتة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة والخمرة والخنزير والأصنام والأزلام العلماء قالوا قد اتفق العلماء وإن كان حقا بعض العلماء قالوا العلة التحريم لا العلة النجاسة لكن اتفق العلماء على اتفق حتى الأئمة الأربعة اتفقوا على أن علة التحريم في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام والأزلام النجاسة لكن في الثلاثة الأوائل النجاسة المعنى النجاسة الحسية ففي الميتة لأنها نجس والنجس لا يجوز بيع وأيضا في الخمر لأنها نجس عند الجمهور عندما لم يقل بطهارة الخمر وأيضا الخنزير نفس الأمر قالوا الأصنام نجاسة معنوية أصنام الأزلام نجاسة معنى بيع الأصنام نجاسة معنوية قالوا لأن هذه النجاسة فيها شرك والشرك أعظم الظلم وأقبح الذنب فقالوا للنجاسة المعنوية فالصنم ما فيه شيء لو واحد مسك الصنم يذهب يتوضأ طب نقول له أقل الأحوال هل نقول له اغسل يدك لا ما في نجاسة عليه لكن الصنم نجس نجاسة إيش معنوية لأنه بيشرك به مع الله نعوذ بالله من الخذلان فإذا هذا الدليل الأول الدليل الثاني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأعطاه وأهداه راوية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله حرمها فجاء رجل فساره بقول ساره بقول فقال له صلى الله عليه وسلم بما سررته إيش اللي قلت له في أذنه بما إيش السر اللي تكلمت معه فيه فقال قلت له بعه فاستفد بثمن أو بعها فاستفد بثمنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها أما علمت أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها قال وقد حرم شربها لأنها نجسة لأن الله جعل بيان أنها نجسة يسألونك عن الخمر ويسألونك عن الخمر وما يقول فيهما إثم كبير ونفع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما وأيضا قول الله جل في علاه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة وعن ذكر الله فهل أنتم منتهون فقالوا يا نجسة قالوا إذن نجسة صفة من النجاسة فقالوا إذن تحرم ليه للنجاسة واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن بيع عن ثمن الدم نهى عن ثمن الدم قالوا هذه دلالة أيضا عن الدم نجس النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية الأخرى قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا قالوا الدم المسفوح هو نجس يبقى أيضا نهى عن ثمن الدم من أجل النجاسة من أجل النجاسة ولذلك بيّن أن أجرة الحجام خبيثة لأنه يباشر النجاسات يباشر الدم والدم نجس لا يستدلون بها على ذلك وأيضا استدلوا على النجاسة في الميتة وفي الحمار وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر نادى صرخ الصارخ بهم بعدما غالت القدور بالحمر الأهلية فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال في آخر الحديث إنها ركس إنها ركس قالوا ركس يعني النجس قالوا إذن تحرم يحرم الأكل فيحرم أيضا البيع والشراء والعلة في ذلك النجاسة العلة في ذلك النجاسة يبقى إذن قالوا لابد من طهارة العين لأننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وأيضا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب للنجاسة قال ثمن الكلب خبيث وهذه خباثة حسية واستدلوا على أو نجاسة حسية واستدلوا على ذلك بقول سلم طهور، وهذا يمكن أقوى الأدلة التي يستدلون بها، لأن سلم قال طهور إناء أحدكم. طهور معناه إيه؟ نوع إيش؟ صار نجسا بلعاب الكلب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، يبقى معنى ذلك أنه إيش؟ يشطار، أنه نجس. وقال ثمن الكلب خبيث، يبقى خبيث لأنه نجس، يبقى المال حرام لأنه نجس. ولذلك قال إن جاءك يطلب ثمنه أو فملأ كفه بالتراب. فقالوا الدلالة على ذلك النجاسة، الدلالة على ذلك النجاسة. يبقى إذن أول شروط طهارة العين، طهارة العين يخرج بذلك النجس، يبقى لنا المتنجس. المتنجس نوعان، المتنجس نوعان، المتنجس الذي يمكن تطهيره والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره. يبقى هذا قيد طهارة العين، يخرج النجاسة. والنجاسة نوعان، نجس في ذاته كالخمر كالخنزير كالميتة. الخمر طبعا أنا لا أقول بنجاسته، أنا بنقل لكم قول الإيش الجمهور، وقالوا الميتة أيضا نجسة والخمر نجسة والخنزير نجس. يبقى النجس في ذاته، والنجس في ذاته لو أتت بالمحيط الهادي صببته كله عليه لن إيه؟ لأنه نجس في إيش ذاته. والثاني المتنجس، المتنجس نوعان، متنجس يمكن طهارته ومتنجس لا يمكن طهارته. المتنجس الذي لا يمكن طهارته وقعت نجاسة في اللبن، بال الولد الصغير دخل على اللبن فبال عليه، مبرد فيه لبن، الولد الصغير جاء فوضع نجاسة في هذا اللبن، فاختلطت حبيبات اللبن بإيه، فصار اللبن متنجسا. هنا هل يمكن طهارة هذا اللبن بصب الماء عليه، بصب لبن آخر؟ نعم، حتى يصل القلتين، صح ممتاز. الشافعية يقولون بأن الماء فقط هو الذي له هذه إيش، هذه الصفة، صفة دفع النجاسة عليه، تطهر بالتكاثر. أما غيره من المائعات فلا، ثم لا، لو جئت بخمسمائة قلة لا يمكن أن يطهر، النجاسة خلاص ذابت، النجاسة في الحبيبات، صار اللبن نجسا. فممكن تبيعه على أنك تقول إيه، أنا ببيع لك لبن إيه عشان تبقى أمين، كل ما حد بيشتري منك كيلو تقول له الكيلو، هو الكيلو كام؟ 4.5 ده في كيلو بعشرة جنيه، ده بيبيعوا البقرة على كده بقى، الكيلو بعشرة جنيه ده إيه؟ ده بتاع البقرة، هو ده النجم، الله أكبر، بيبيع الكيلو بعشرة جنيه، جيد. فرجل يأتي يشتري يقول له هذا بخمسين قرش، طبعا بخمسين قرش معناه موت، ليش؟ قال هذا لبن متنجس، هو ليس بنجس في ذاته، متنجس. الرجل يقول له أنا عندي فحول في البيت يشربون بحار، ليس بلبن، هات مئة كيلو من هذا. مع ذلك بعدما شربوا اللبن قلنا البيع باطل ورد عليه الخمسين. طبعا هذه مش يعني الرجل كده فاز بالخمسين وشرب اللبن، مفيش المعدة بتهضم كل شيء، الزلط. فالآن لابد يقف عنده على المبرد، لكن البيع باطل. ليش؟ انه باع متنجسا لا يمكن تطهيره، فوقع في النجاسة فصار نجسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنه، والمتنجس او النجس يحرم شربه واكله، ده يحرم على المرء ان يباشر النجاسة، وثيابك فطاهر، يحرم على المرء ان يقترب من النجاسة، فما بالنا نقول ياكل او يشرب بما فيه نجس؟ لا يجوز. فاذا البيع باطل في الحالتين، ولو شربوا انهارا فالبيع باطل ولا شيء عليه. هذا متنجس. وهناك قسم ثاني متنجس يمكن تطهيره. ازاي يا شيخ؟ بص هيموتوني والله. الكلب انت تجيب، تحاول تجيب صابون، بس تجيب صابون مع زيت كلور تشربه له الاول. مين حتى مش عارفين ايش المتنجس اللي يمكن تطهيره؟ حبيبي الثوب يا حبيبي، مش وديتك وانت ماشي لما مر عليك ذرق الطير، ذرق الطير اذا وقع عليك كانت تقول لك ايه؟ امك هتكسي يا ابو ماشي، كسي ربنا يسهلك. وطبعا احنا ندين الله خلاف الشافعية بانها طاهرة اصالة، لما الشافعية يقولون بالنجاسة، لكن لو قلنا بقول الشافعية انها نجسة، او هناك نجاسة حقا على الثوب، ورجل عمال يقول بخمسة جنيه بخمسة جنيه، ايش نقول له؟ مشكلة؟ اشتري بالنجاسة؟ مش انت اللي تغسله. احنا نقول له كن فقيها في البيع بخمسة جنيه بخمسة جنيه، لا انا اخذه منك بجنيه. يقول ليش؟ يقول له ده انا في النجس والنجاسة حرام البيع، انت فقيه بقى بتضحك عليه. لا يجوز بيع النجاسة. فراجل يشوف النجاسة يقول لك اه والله طب خد بجنيه بالله عليك ما تسيبوش كده. طبعا انت عايز بالة من الثياب بهذا. هو صحيح انه قال علماؤنا ما يمكن تطهيره فانه يشترى ويباع حتى لو كانت النجاسة متلبسة به. لما؟ لانه ما غشك، انت رأيت النجاسة ويمكن تطهيره فهو طاهر. فاذا الشرط ما اختل، هو اصلا طاهر في ذاته لكنه قد اصيب بالنجاسة ويمكن تطهير هذه النجاسة بغسل الثوب. يبقى اذا المتنجس، والعلماء الذين قالوا بالتفريق بين المتنجس الذي يطهر والمتنجس الذي لا يطهر قالوا بان الادلة عندنا بان الاصل بان الانسان لما حرم ثمن الدم كانت للنجاسة، وهذا في ذاته ليس بنجس، الماء يطهره. هذه المسألة الأولى في الشرط الأول. يبقى لنا مسألة متفرعة على الشرط الأول، حرم من السلام بيع النجاسات، وإذا بيع النجاسة لا يجوز. فلنا مسألتان، المسألة الأولى هل بيع السماد حرام أم لا؟ السماد تعرفون إيش السماد؟ إيش السماد؟ غير المأكول كمان بمقيد. هو عامة هذه المسألة متفرعة على مسألة فقهية، هل بالنسبة للغات بالنسبة للحيوانات قضاء الحارة عندهم هذا؟ بالنسبة لأبوال الحيوانات مأكولة أو غير المأكولة، هل على النجاسة أم على الطهارة؟ في ثلاث أقوال في هذه المسألة. وليت ابن سعد انفرد بقول عجيب، فرق بين البول والغائط، فرق بين قال بطهارة بول غير بدون الغائط. عامة الشافعية يرون أن الكل على النجاسة، إذ الأصل في أبوال النجاسة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اشربوا من أبوالها، فهذا الحديث قال علماؤنا بأنه إيش؟ من باب الاضطرار، من باب التداوي بالنجس للاضطرار لذلك، والضرات بيع المحظورات. هذا كلام ضعيف عند الشافعية. ليش ضعيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التداوي عباد الله والتداوي بحرام، إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء والدواء يكون طاهر. فهذه دلالة على شرب من أبوال الإبل أنها على الحل، شرب أبوال الإبل أنها على الحل، وهذا صحيح. وما أنت بتضحك ليش؟ أنا شفت أخ ماسك الزجاجة يقول هذا فضي، كان بيقول إيش أسامي في الحرام؟ الابيض واصفر، الابيض الفضي والثاني الذهب الاصفر. الابيض طبعا لبن الابل، ولبن الابل لما تشربه ممكن روحك تطلع، عند فيه ملوحه شديد مش لكن تشرب. اما الاصفر فهذه هديه كبرى، هذه ابهار الابل. يعني هو انا استغربت نفسي لو تعافوا لكن تصدق بالحديث. راجل كبير جالس فالاخ بيقول لي اعطينا حديث يعني يبين فضل ابهار الابل. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرضى الذين ما استطاعوا أن يحتملوا جو المدينة، قال واشربوا من إيه؟ من أبوالها. قال أنا عندي السكر ممكن يكون علاج؟ آه يكون علاج. رجل بياخذ الزجاجة هكذا تنزل من إيده ما فيهاش حاجة، ما فيهاش أي شيء. أنا إلى الآن مش متصور. في أخ أخونا الشيخ أسلم الشافعي لما أخ قال له أدي بتضبط معاك مسائل شرب بق، قال له روحي راحت، نزل وقع في الأرض. إنما الرجل الزجاجة وهو اللي بيسأل كل يوم أين الأصفر، ما بيسألش عن الأبيض بحال من الأحوال. الأبيض أين الأصفر؟ فمثلا لما نسلم يقول اشربوا من أبوالها دلالة على الطهارة. فالعلماء قالوا هنا إذا بيع هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أما عند الشافعية فلا يجوز لأنه نجس، لأنه وإن استصلح بها الأرض. وبعضهم بعض وجه هناك يقولون بالجواز. ليش؟ للاضطرار لاستصلاح الأرض. والجمهور وهذا كلامه الحق والصحيح أنه يجوز لأنها على الطهارة، أنه يجوز. المسألة الثانية مسألة الانتفاع بالنجاسات، الانتفاع بالنجاسات. قلنا بأن بيع النجاسات لا يجوز. يبقى المسألة الثانية هي الانتفاع بالنجاسات. أما مسألة الانتفاع بالنجاسات فبعض العلماء قال لا ينتفع بالنجاسات، لأن الشراء والبيع أصلا للانتفاع فلا ينتفع بالنجاسات. واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه العام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله أبوال الإبل يطلى بها السفن، تدهن بها السفن ويطلى بها يستصبح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استضف المصابيح يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هي حرام. قال لا هي حرام. فهنا قالوا لا دلالة على العموم، لا لا تباع ولا لا ينتفع بها، بل هو البيع والشراء من أجل إيه؟ الانتفاع. البيع والشراء من أجل الانتفاع، لذلك قالوا لا ينتفع بالنجاسات، لا ينتفع بالنجاسات. فلو رجل عنده زيت فيه نجاسة لا يصح أن يستصلح به ولا صح أن أجعله في مصابيح المسجد لأنه نجس، وطبعا العلماء اتفقوا أنه لا يصح، حتى لو الذين قالوا بالانتفاع بها قالوا يستصلح بها المساجد، لأنها لو تساقطت على أرض المسجد يكون النجاسة في المسجد فيتجنب هذا، لكن يمكن أن تستخدم في البيوتات، تستخدم في الصحاري، المهم تستخدم في ذلك. فالغرض المقصود قالوا لا لقول السلام لا إنما هي حرام، أو قال هي حرام ونهارهم عن ذلك. والجماهير من السلف والخلف قالوا بجواز الانتفاع بالميت، أو جواز الانتفاع بالنجاسات، جواز الانتفاع بالنجاسات، واستدلوا على ذلك بأن الإجماع على أن إعطاء الميتة للكلاب يجوز، إعطاء الميتة للكلاب والقطط يجوز. يبقى إذن لو وضعت أنت أصلا الخنازير والصفائح هذه فيها الخنازير وفيها النجس هذا، يمكن أن نقول تشترى من أجل إيش؟ من أجل الكلاب؟ هذا خطأ، لا تشترى، توهب نعم، لكن ممكن تشترى، سأبين كيف تشترى، لأن بعض العلماء يفرق، يقول من احتاج إليها له أن يشتريها، فمن أخذ الثمن أخذه سحتا، وهو أخذ ما أراده إيش؟ أخذ ما أراده وما احتاج إليه من باب أن هذا سد للحاجة له، فهو يعطيك الذي مثل يريد كلبا للحراسة يخشى على بيتي فله أن يشتري، مع أن الإنسان قال ثمن الكلب خبيث، فالبائع آثم وأكل مالا بالباطل، والمشتري دفع عن نفسه الضر بهذا المال، فصار الآخر أخذ أكله سحتا هكذا. فهذه العلب لو كانت للحيوانات للهرة أو لغيرها وكان فيها خنزير يجوز تشتريها من أجل الحاجة فقط، من أجل إيش الحاجة، لكن العلماء أجمعوا على أنه ينتفع بالميتة بأن توضع للكلاب. واستدل من قال بالانتفاع بحديث في السنن أن سلم سئل عن الفأرة إذا وقعت في الصم، فقال سلم طبعا الحديث الذي في البخاري قال ألقوها وما حولها وانتفعوا بها، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الانتفاع بغيرها بالطائرات، لكن لا ينتفع بالمكان الذي فيه نجاسة. لكن هم يستدلون برواية أخرى في السنن أنه قال إن كان جامدا فالقوة ما حوله انتفع بها، وإن كان مائعا فلا تنتفع فلا وإن كان مائعا فلا. قالوا طب الانتفاع هنا والاحتمال أن يكون النجاسة موجودة في السم دلالة على إباحة الانتفاع، وأما الآخرون لما قالوا النجاسة الشديدة هذه التي وقعت في الفأرة في الزيت فلا ينتفع بها، هذا دليل لمن يقول بعدم الانتفاع بالنجاسات، قلنا الحديث ضعيف. الذين يستدلون بهذا الحديث على عدم الانتفاع قلنا الحديث ضعيف. أما من استدل بحديث لا هو حرام قلنا الرد عليه أن قول السلام لا هو حرام على البيع لا على الانتفاع، لأن سياق الحديث عن جابر أن الله حرم إيش بيع، أن الله حرم بيع، وأيضا ده الصدر والعجز. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ضمن الحديث عن اليهود؟ قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فإيه؟ فجملوه ثم قال انتفعوا ولا قال باعوا؟ قال جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، قاتل الله اليهود فباعوه، قال فباعوه. يبقى إذن سياق الحديث في السابق واللاحق يتكلم عن إيش؟ عن البيع، لا يتكلم عن الانتفاع، فلا حجة لهم في ذلك، فيبقى على الأصل خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويبقى الاتفاق والإجماع على أنه تلقى الميتة للكلاب ينتفعون بها. فإذا يجوز الانتفاع، نعم يجوز الانتفاع بالنجاسات، وهذا أيضا باب لمن قال بالانتفاع بالسماد كما قالت الشافعية، وهم كما قلنا وإن قالوا بحرمة بيع النجس قالوا يشتريها لأنه مضطر إلى ذلك، يشتريها ولأنه مضطر، والبائع هو الذي يأثم في ذلك. هذا الشرط الأول وهو طهارة العين. نعم، ما هو يعني احنا هيتفرع لنا بقى، طب نقف عنده وندخل في الكتاب الثاني وندخل في الشرط الثاني ولا ايش تريدون؟ بيع العطور، العطور التي فيها الكحول، هذه المسألة متفرعة على مسألة طهارة الخمر. فمن قال بنجاسة الخمر قال هذا الكحول لا يجوز، ولذلك قال بعض العلماء بشدة أسأل الله أن يبقى في نفس الساحة، ساحة الدعوة. الشرط الثاني هو شفت بقى لا فاتك أبدا حريص، هذا الذي تكلمنا فيه، هذا الذي تكلمنا فيه، رأيت؟ نعم، قالوا بأن الخمر نجسة الجمهور، قالوا إذن الكحول، بعض يعني بعض المشايخ تشددوا في الأمر، قال من رش هذا الكحول ودخل في الصلاة فقد وقف أمام ربه متضمخا بإيش؟ بالنجاسات، فنزل عليه وانهال قطع رقبته، وهذا كلام صراحة فيه ما فيه من الشدة، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة نجاسة الخمر مسألة خلافية. من قال بنجاسة الخمر قال بيع الكحول حرام لأن بيع النجاسة لا يجوز، ومن قال بأنها طاهرة قال بيع الكحول التعيات الذي في الكحول صحيح، وهذا الذي أدين الله به. ليست بنجسة هي طاهرة، والبيع بذلك بيع يصح، بيع بذلك بيع إلا أن يشتريها المرء ويكون يعني واحد في حد بيشرب كولونيا دلوقتي. أنا عرفت منكم الأسبوع الماضي بيشرب بيشم كله بثلاث طيارات، في حد بيشرب كولونيا خمس خمسات ما شفتوش حد الحمد لله. إذا من اشتراها اشتراها للاستخدام لا للسكر، فإذا يصح البيع بذلك، يصح البيع بذلك ليس فيها ثمة شيء. وهي أيضا حتى أنا سألت المتخصصين قالوا 1%. في حد بيشرب كولونيا؟ جبتهم من هنا يابا يوردوا عليك في العصير. واحد بيشرب كولونيا سببت بقى دي أمر آخر. المهم احنا نتكلم على الكولونيا هذه، فهي الحق أنها تصح لأنها طاهرة، الخمر أصلا طاهرة ليست نجسة، إذ الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة. والأمر الثاني والدلالة على الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسكبوا كل الخمر، حتى الراوي قال فملأت سكك المدينة. طب ملأت سكك المدينة، كانوا بيذهبوا المسجد المدينة كيف؟ مفيش طيارات، مفيش طيارات في المدينة، لا ما كانش في طيارات في هذه المدينة، كيف بقى كان بيمشوا؟ ما مفيش حتى لو قلت انهم ممكن يعني يتوسمون في طريق يصل الى المسجد، مفيش قال ملأت سكك المدينة. ملأت سكك المدينة يبقى معناه ايش؟ بيغوصون فيها. طب لما غاصوا فيها ودخلوا المسجد اما يامر مسلم بغسل اليد وبغسل الرجل صح ولا لا؟ لانه غسل الرجل لابد ان يصل، نعم، ولو طاهرة كانوا انتفعوا بها ممتاز، لكن تسكب في سكك المدينة هذا يعني عندما قال تسكب في سكك المدينة هذه دلالة على النجاسة لانهم لم ينتفعوا ايش بها. انا اسألك سؤال واحد فقط، كيف ينتفعون بها؟ انا اقول بطهارتها، فانت اديني باب ينتفعون بها حتى اقر بكلامك الجميل ده. لو كانت طاهرة لانتفعوا بها، انتفعوا بها ايه ده؟ ما هو الانتفاع، ما هو انتفاع بالخمر له حالة واحدة، ايش هي؟ ما وصلوش للكولونيا اللي احنا فيها ابدا. ايش بقى الانتفاع فيها شيء غير كده؟ يا في صحتك يا تتباع، مش ده وجه الانتفاع؟ هذا كلام من لم يدقق العلم، هذا كلام من لم يدقق العلم. الانتفاع بها هنا الان الخل يا حبيبي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلاله واضحه جدا، لما جاء الرجل قال عندي ايتام وقد تاجرت بمالهم في الخمر. ايتام ده مش مال، قال ايتام، وجاءت الشريعه بحفظ الاموال، ماذا تفعل؟ قل لي الانتفاع اللي انت بتقوله بقى يا فقير يصنعها خل، لما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم دل على ايه؟ الحرمه. لذلك فرع الفقهاء بانها لو تحولت خلا صح الانتفاع بها، ولو حولها المرء خلا حرمه. فان تحولت خلا بفعل الله احلها الله لك، انت انتقلت الى مكان الطهاره، لكن لو حولتها انت خل لا يجوز. يا حبيبي دليل ايه؟ ابص ايدك يا الان انا سالتك، انت قلت لو كانت طاهره لانتفعوا بها، اخطات من وجهين. انا سبتك عشان تخش في الطريق المظلم عشان ابين لك ان هذه ليست دقه علم. اولا نحن نقول بالانتفاع بالنجاسات، او الوجه الاول عندك طار وطبعا مش حد فاهم حاجه، خلينا معاك انا بس عشان اطيرك انت. الوجه الثاني ائتني بوجه انتفاع فهم لم ينتفعوا به، ايش وجه الانتفاع؟ ما فيش غير في صحتك او ايه؟ او البيت، وهذا محرم وهذا محرم، فهمت؟ فكان السكب هذا لانه لا ينتفع بها ايضا، مش هينتفع فيها غير بطيران الدماغ، فهمت؟ فلم ينتفع بها فكانت سكك المدينه من اجل ذلك. اما ان تحول خلا ده العلماء قالوا لو خدت دن الخمر مبرد الخمر فأخذه ووضعه في الشمس بس فقط لا يجوز استخدامه، ولو كان خل يسكب لا ينتفع به لأنه تحول بفعله، فهمت؟ طبعا الشافعية لهم فقه آخر في كيفية أنه لو حوله المرء خلا ليه بقى حرام، مع أنهم يتفقون بأن الخل إيه؟ حرام طبعا، ده إجماع أن الخل حرام. ممتازين، أنا واهب، أنا آسف، أجمع على أن الخل حلال. طب ليش ما هو تحولت خل؟ ما يخل الآن؟ قالوا لا، هذا خل نجس، مع أن الخل طاهر يا رب، مش بيأكل بالأدم اللي الإنسان كان بيأكله صح؟ قالوا لا، الخل اللي حوله ده نجس. قلنا ليش؟ قالوا لأن فقه التحويل إما بفعل الشمس، وأيضا فعل الشمس لا يحوله خلا إلا أنه يضع إيه؟ بصل، كان يضعنا البصل عليها فإن حضرتك فتحول خل. ففقه الشافعي قوي ليس بالهين، قالوا لامست البصل ايه؟ نجاسه، خل ايه؟ خليكم في الخل، خليتوها خل، البصلة نزلت على الخمر والخمر عندهم فصارت البصلة بصلة توم اتحولت لتوم صح؟ صارت نجسة فتلامس الخمر اللي هو المائع ولو ميت قلة بنجس فصار انتهى الموضوع فالخل صار بوجود البصلة النجسة فهمتم؟ هذا هو ولذلك نحن نقول الحق أننا نقول بأنها طاهرة ليست بنجسة بحال من الأحوال وإلا الراوية التي أمر أن سلم الرجل وأخذها ليش ما قال لهم سلم اغسل يدك اغسل يدك يدك الآن وقعت عليها الخمر وأنت تأتيني بهذه الراوية اغسل يدك لأنها نجسة لما لم يأمر والأصل الطهارة فالحق أنها طاهرة والمسألة خلافية معتبر لكننا دين الله لكن اللي يطلع ويقول الإجماع خلفتم الإجماع لا حطوا في خيمة لوحده يجلس وحده كده ويقول إجماع إجماع إجماع إجماع إجماع إجماع وإحنا نقول له ما في الإجماعات التي تأتي بها إجماعات ليست صحيحة ده إجماع ابن المنذر معاتب عليه وابن عبد البر ففيش إجماع المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر لا إنكار فيه لكن الذي أدين الله به بأنها طاهرة ليست بنجسة ليست بنجسة هذا هو الذي أدين الله به جيد فبيع الكولونيا يجوز ولا شيء في ذلك هذا بالنسبة للشرط الأول الشرط الثاني نأخذه إن شاء الله الأسبوع القادم أما أن الشرط الثاني قال بالشرط الثاني على الترتيب اللي رتبناه الانتفاع الانتفاع يعني ينتفع به هذا قيد يخرج ما لا نفع فيه هذا قيد يخرج ما لا نفع فيه طبعا لابد أن كما قلت لكم التقعيد هذا لابد أن له من أدلة والدليل الأصيل في هذا الباب هو قول صحيح مسلم أن سلم نهى عن إيش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإيش وكثرت السؤال وعن إضاعة المال والرجل اللي بيشتري صراصير بيبقى أضع ماله ولا ما أضع ماله فلذلك العلماء قالوا إضاعة المال قالوا إذن شراء ما لا نفع فيه فيه إضاعة المال يبقى إذن اشترطوا هذا الشرط بهذا الأصل الأصيل وجهة النظر العلمية في هذا الباب أننا نقول بأن البائع ما لا ينتفع باع أمرا وأكل مال الناس الباطل هذا أكل أموال الناس بالباطل لأنه لم ينفعه بما اشترى وغرر بالثاني وأما الثاني ففيه سفة فإذا الحرمة جاءت من وجوه ثلاثة الوجه الأول هو العام الدليل العام ونهى عن كثرة عن إضاعة المال وشراء ما لا ينفع فيه إضاعة مال والوجه الثاني سفه المشتري واحد اشترى بعشرة آلاف نمل قال لنا النمل بيسبح فبرتاح جدا لما أخرج من الشق أجد في الشقة نمل ماشي أمامي وكمان كثرة الخبز أنا بتضايق جدا من أولادي بيسيبوا خبز كثير وهذا طعام لمن فاشترى بعشرة آلاف نمل طبعا هم سيجعلونه أولاده إيه أكلا للنمل سيجعلونه طعاما للنمل هذا يسمى سفه والأصل في ديننا أن السفيه يحجر هذا الوجه في التحريم من الذي يشتري ما لا نفع فيه كده رجل في عرس ابنه اشترى بخمسمائة ألف أنابيب بطيارة بيقول منظرها جميل جدا ولو جمعناها وجعلنا العروس والعروسة مسكوا فيها حطلعهم فوق فيعيشوا عيشة أخرى وهم طالعين في السحاب طالعين عيشة أخرى بخمسمائة ألف هذا رجل أنا نفسي روح أموته وتعدم في حاله ما فيش مشاكل صح؟ ما في هذا سفة فلذلك حجر عليه الوجه الثالث هو أن البائع أكل مال الإيه؟ الغير بالباطل لأن له وجهة أخرى لينتفع بمال الآخرين والتقوى تمنع أن يأكل أموال الناس بالباطل فما باع من باع ما لا نفع فيه فهو كما قلنا قد أكل أموال الناس بالباطل ووقع تحت عموم قول الله جل في علاه ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتضلوا بها إلى آخر الآيات فهذا الدليل بالنسبة للشرط الثاني الشرط الثاني قيد كما قلنا يخرج به ما لا نفع فيه فبيع الصراصير حرام لا العقد يكون باطلا بيع النمل باطل بيع الاسد بيع الاسد وزئير الاسد لا انت تجيبها بس عشان ما تيجي ما تستأثرش عليه انت لو جبت اسد وضعته امامها قلت اشتريته فقط حتى اجبر امرأتي على ان تنصاع لي كل ما اكلمها كلمه تعطيني عشرة مش مستطيع فيربط الاسد يقول لها شوفي الاسد ده بياكل لحوم كثيره جدا تخرجي اخرج تاكلي اكل انتفاع ده ولا مش انتفاع ما هو خلاص بقى الرجولة ولت مع ايه مع من ولوا الصحيح ان بيع الاسد لا يجوز الصحيح ان بيع الاسد لا يجوز لان الاسد لا انتفاع به الاسد لا انتفاع به لان الاسد لا يصيد اللبوءة ممكن تبيعها لانها تصيد بيع الاسد لا ينتفع به ها لا بس الكلب الشفاهي حتى قالوا بجواز شراؤه إذا إذا إذا اضطروا إلى ذلك عامة. والمالكية قالوا كلب الحراسة يجوز بيعه وشراءه وإن كان هذا ضعيف، لكن إحنا لا ندخل في المختلفين، ندخل في المتفق عليه. بيع الأسد لا يجوز لأنه لا ينتفع به. نعم أنت تنتفع بزئيره زي الرجل بتاع تأبى تشار شرا ده، قال خذ اسمي وأعطيك إيه اسم بس هو ده، ومفكر إن أنت أصلا الناس هتخاف منك بالاسم وما بيخافوا منه بالزئير، أنت جاب أسد عشان تعلم زئيره مش هينفعك شيء لا نفع فيه. حطوا في سيرك إيه انتفاع السيرك حرام يا حبيبي. طيب السيرك ده انتفاع؟ السيرك إيش هو السيرك؟ بيلعب كورة؟ الأسد بيلعب كورة؟ لا لا هذا سفه أيضا، هذا من باب السفه. فالأسد لا يجوز اشتراء الصواريخ، أي صواريخ، الصواريخ ده دي الدول هي اللي بتشتري الحاجات دي. مين ب 1000 جنيه صواريخ وفيها ضرر فيها انتفاع؟ والله ابتلينا بهذا فرحة؟ لا فرحان أنت أستاذ، يعني فرحة تكون بالسفه بهذا؟ لا هذا لا يجوز أيضا ده. لا احنا كده هنطول. بيع ما لا نفع فيه لا يجوز، بيع القرد يجوز انتفع به، بيع الصقر والنسر يجوز، بيع الفهد يجوز، لان كل هذا ينتفع به في ايش؟ في الصيد، لكن كل ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.